طال الفراق ترحاني شوق الأحباء طال الفراق ترحاني شوق الأحباء مرت ليالي طيفا حالما أواه أواه من أرق وطول ليالي وطني حملتك في فؤادي عاشقا في كل منعطف وكل مجالي وهتفت باسمك بين أرجاء الدنا مترنما بها والتراث الغالي وطني حملتك في فؤادي عاشقا في كل منعطف وكل مجاني وهتفت باسمك بين أرجاء الدنا مترنما بها والتراث الغالي طال الفراق طال الفراق طال الفراق طال الفراق طال الفراق شوق الأحباء طال الفراق شوق الأحباء مرت ليالي العمر طيفا حالما أواه أواه من أرق وطول ليالي طال الفراق طال الفراق طال الفراق